شهدت له جامعة من جامعات الغرب بأنه ذو مكانة علمية هائلة، فرح بهذا الأمر وأخذ هذا المسمى وعلقه على الحائط، وأشار إلى الناس بأنه قد حصل على هذه الشهادة، أو أنه منتسب إلى هذه الزمالة، أو هكذا. يفتخر الإنسان بما يوصف من ألقاب، وبما يحصل على نياشين وعلى أوسمة. واليوم نحن مع رجل من رجالات من الرجالات الذين هم أوائل المسلمين. امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ذو النورين، أحد أثرياء المسلمين. أوردت كتب السيرة أن ثروة عثمان رضي الله عنه وأرضاه بلغت 30,000 دينار، 30 مليون دينار ذهب. سيدنا عثمان ابن عفان رأى عثمان يوما رؤيا تقول له: استيقظ أيها النائم، استيقظ أيها النائم وآمن برسول الله. فقام عثمان وذهب إلى خالة له وقص عليها ما رأى، فقالت: يا بني، إن الله قد رآك هذه الرؤيا لأنه أراد بك خيرا، فاذهب إلى رسول الله وآمن به. فخرج من بيتي فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقص عليه ما قص على خالته، وقال: والله يا عثمان ما أراك إلا رجل حي، ولا يليق بالحي إلا أن يكون مسلما. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي عليه السلام، فقال عثمان: فما ترددت فقبلت فشهدت أنه رسول الله. ومنذ ذلك اللحظة وعثمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بستة أعوام، أصغر من النبي بست سنوات. يعني عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر سيدنا عثمان 34 سنة. وقد ورث عثمان عن أبيه مالا كثيرا، وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه تاجرا ماهرا، ولم يكن تاجرا كاذبا، فلم يعرف عن عثمان كذبة قط في الجاهلية، وهو رجل تاجر. وما أدراك ما التاجر؟ وما أدراك ما كذب التاجر؟ ويظن التاجر في هذه الأزمنة أن الكذب شطارة وفهلوة، فيكسب ماله بالكذب والفهلوة والشطارة، ويدعي ما لم يكن صحيحا ولا حقا، فيكذب ويدعي ذلك وذلك حتى يحصل على ثروة أو يحصل على مال. ولكن عثمان كان رجلا تاجرا صادقا، لم يكن كاذبا قط. هذا الثري الجميل الوجه الجميل المحية، بعد أن دخل في الإسلام خطب، أراد أن يخطب ابنة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رقية وأم كلثوم كانتا قد عقد عليهما لعتبة وعتيبة ابني أبي لهب. فلما نزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، قال أبو لهب لعتبة وعتيبة ابناه: طلقا ابنتي محمد حتى يلحق العار منها، خلي العار يلحق بيه. فلما طلقهما عرى عثمان رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب ابنته رقية، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية لعثمان. وكانت قريش تقول ما رأى إنسان أجمل من رقية وعثمان. كان سيدة رقية كانت جميلة، وكان سيدة عثمان كان جميل المحية، وكان بوجه جميل. فأرادت قريش أن تعبر عن هذه الفرحة، فأخذت تقول ما رأى إنسان خير من رقية وعثمان. وكان عثمان أيضا ممدوحا في الجاهلية. كانت قريش، كانت الأم إذا أرادت بابنها خيرا ودعت له قالت أحبك الرحمن كحب قريش لعثمان، لأن قريش كانت تحب عثمان حبا شديدا، وذلك لحيائه وكرمه. وقلما تجد الحياء مع الغنى، قلما تجد رجل غني وذو مال كثير وعنده من الحياء الكثير كما مثل ماله، كان عنده من المال الكثير وكان عنده من الحياء أكثر، فكان رجلا حييا. وقد أثر عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان دائما ما يضع وطرته على وجهه فلا يرى وجهه، كان شديد الحياء رضي الله عنه وأرضاه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما عليه وكانت رقية رضي الله عنها وأرضاها تغسل رأسه، وكانت قد أنجبت له عبد الله، أنجب منها عبد الله، وتوفي صغيرا عمره 6 سنوات. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعثمان يضع رأسه بين يدي رقية تغسل عن رأسه الماء. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابنتي أوصيك بأبي عبد الله خيرا فإنه أشبه أصحابي بي خلقا. بيوصي بنته بيقول لها خلي بالك من الراجل ده، خلي بالك من أبي عبد الله لأنه أكثر أصحابي شبها بي في خلقي. ذلك أو تلك مكانة عثمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد إيذاء قريش لعثمان وكان له عم يقال له العاص، كان يلف عثمان في حصير ويدخل النار من أسفل الحصير حتى يحدث دخانا فيختلق عثمان، فكاد أن يموت، فعند اللحظة يفك عنه ثم يعود إليه مرة أخرى. يعذبه عذابا شديدا لأنه أسلم. وعثمان حي ويؤثر عنه الحياة، فما كان له أن يتعالى على عمه. وإذا به يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ رقية ويهاجر إلى الحبشة، يسافر من المدينة لحد اليمن وبعدين يعدي البحر ويروح فين؟ يروح الحبشة، علشان خاطر يبعد عن أذى قريش له. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان ثاني رجل يهاجر بأهله على مر التاريخ بعد هجرة لوط بابنتيه. كان أول واحد يهاجر من أجل الدعوة كان سيدنا لوط، قال إني مهاجر يا رب. فكان ثاني واحد يهاجر سيدنا مين؟ سيدنا عثمان. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من سافر وهاجر مع عثمان ماذا فعل عثمان في هجرته، فقيل له يا رسول الله رأينا عثمان يحمل زوجته على حمار أو على بعير ويسير خلفها ويكرمها. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم رجل رقيق القلب حري به أن يركب زوجته على دابته ثم يسير خلفها ويحرسها. هو ده خلق عثمان، هو بيحافظ على زوجته فيكرمها ويعزها. ثم يعود من الهجرة وإذا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي العام الثاني من الهجرة سنة 2 هجرية يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة العير بتاعة قريش عشان ياخد منهم العير، ولكن فإن قريشا أعلنت الحرب على رسول الله. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج كانت رقية قد أصيبت بالحرب. الأزواج يسمعوا سلوك الزوج مع الزوجة، يتعلم القصة إزاي الزوج يتعامل مع زوجته من هذا الرجل الحي الغني السخي الكريم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلتبقى مع رقية تمرضها. ولم يأذن له بالخروج في غزوة بدر. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن رقية قد ماتت وأن عثمان قد صلى عليها ودفنها بالبقيع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرها فدله عليه، فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها. وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سهما من غنائم بدر وأعطاه إلى عثمان كأنه قد شهد بدرا. ثم جلس عثمان مهموما في المسجد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بك يا أبا عبد الله؟ قال: يا رسول الله انقسم ظهري، وما دخل على أحد مثل ما دخل علي، فقد ماتت زوجتي وانقطع صهري بك يا رسول الله. يعني اللي حصل لي ده شديد علي أوي، أنا كنت بنسبك يا رسول الله، أنا كنت واخد بنتك، فكان في بيني وبينك صلة. فلما ماتت رقية المصهرة اللي بيني وبينك ماتت خلاص، الوصل ده مات، فأنا حزين مهموم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عثمان، لقد أتاني جبريل الآن وقال لي بأن ربك يأمرك أن تزوج أم كلثوم إلى عثمان على مثل صداق أختها وعلى عشرتها. ينزل جبريل من السماء بأمر من الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزوج أم كلثوم أخت رقية، اللي كانت ما كانوا الاثنين متجوزين، رقية وأم كلثوم متجوزين. فمكثت أم كلثوم منذ أن طلق ابن أبي لهب إلى أن ماتت أختها ثم تزوجها عثمان رضي الله عنه على مثل صداقها وعلى مثل عشرتها بأمر من الله. يتزوج عثمان وأم كلثوم سنة 2 هجرية، ولما ماتت كان ابنها عبد الله كان لسه حي، كان عنده 4 سنين، وكان قد نقره ديك في رأسه، فأخذ هذا النقر يتزايد حتى أصيب عبد الله بالحمى ومات بعد 2 سنين من وفاة أمه. فعاش في كنف خالته ومع أبوه سيدنا عثمان إلى أن مات ودفنه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان رضي الله عنه لما تزوج السيدة أم كلثوم كان أنفق فلوسه كلها، ما كانش عنده مال ساعتها، كان لسه التجارة بتاعته لسه كان بينفق على جيش المسلمين، فما كانش عنده مال. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث معه في بيته، قال خلاص تعيش معايا، تزوج بنتي وعيش معايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكث عثمان معي عاما لم اسمع عنه خشخشه الماء. يعني هو لما كان واحد يبقى مع زوجته كان يوم يغتسل، فكان من حياه سيدنا عثمان انه لم يغتسل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج الى خارج المدينه الى العوالي ثم يغتسل هناك ثم يأتي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما جرؤ عثمان أن يغتسل في بيت النبي من شدة حياته، ده الحياة، ده الأدب اللي فيه سيدنا عثمان. هذا الحي. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في فراشه وقد كشف عن ساقيه، وإذا بأبي بكر يطرق الباب فقلت من؟ قال أبو بكر. فقلت له يا عائشة إذني له. فدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حالته، ثم سأل أبو بكر حاجته من النبي ثم انصرف، ثم طرق الباب فقال من؟ قال عمر. قال فأذني له، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حالته، ثم أصر إلى النبي بحاجته فقضى حاجته ثم انصرف. قال له هو عايز يقوله انصرف. ثم طرق الباب فقال من؟ فقال عثمان. قال انتظر يا عائشة. فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وغطى عن ساقيه، ثم قال لعائشة إذني له. فلما دخل عثمان سأل حاجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فلما انصرف قالت عائشة يا رسول الله لقد دخل أبو بكر وأنت على هيئتك وكذلك عمر، فلما أتى عثمان غطيت ساقيك وعدلت ملابسك. قال يا عائشة لو كنت على حالتي ودخل علي ما سأل حاجته ولكان انصرف، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ مين عثمان ده؟ مين عثمان اللي الملائكة تستحي منه؟ تستحي منه ملائكة السماء، وأنزل جبريل من السماء يأمر النبي بأن يزوج النبي ابنته أم كلثوم إلى عثمان. أين الحياء عند شبابنا وعند أمتنا؟ إن الحياء والإيمان قرناء، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي يقول إن الحياء والإيمان مقترنان مجتمعان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، تأخذ الشيء بحياء فأنت أخذته من حرام. يعني انت قاعد معايا وحاجه مثلا عجبتك فقلت لي طب اديني ديت، فانا حياء مني ما عرفتش اقول لك لا، اذا انت اخذتها من حرام. ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. تكون المراه في مرضها وعندها ذهب ويكون لها ابنه واحده ولها من الاولاد والبنين، ثم تقول هذه لاختكم وهي هتموت كلها دقائق وهتموت، فيقول مثلا اللي انت شايفاه يا امي، فتاخذ البنت ما اعطته لها امها. فقال العلماء اخذ بسيف الحياء اذا فهو حرام. مش هقولوا ايه المؤمن بتموت، محرجين من الكلام ده. لا تاخذ شيئا الا بحقه، كن حييا في مطعمك ومشربك وملبسك، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يقول عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه أبو موسى الأشعري، سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، قال ذهبت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على بئر، فقلت يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بنفسه، فجعل الباب وقلت سأكون بواب النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس على الباب وإذا بالباب يطرق. فقلت من؟ قال أبو بكر. قال انتظر حتى أستأذن لك النبي. أدب تسمع القصص اللي قد بتتعلم، مش حكايات، مش ألف ليلة وليلة، اتعلم الأدب. فقلت أستأذن لك النبي. فذهبت فقلت يا رسول الله. قال نعم يا عبد الله بن قيس. قال إن أبا بكر بالباب يستأذن عليك. فقال أذن له وبشره بالجنة. فذهبت إليه فقلت يا أبا بكر أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة. فقال الحمد لله، ودخل وجلس عن يمين النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني يمس رجله في البيت، قاعد كده وكان يمسي كعودا يقلب به، يعني النبي قاعد كده فيها نوع من انواع الصفاء الذهني. يعني الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون حياه طيبه، طيبه للنفس، عندهم استقرار نفسي، ما عندهمش قلق، ما عندهمش اللي احنا عايشينه دلوقتي. هناك استقرار نفسي لانهم كانوا موصولون بالله سبحانه وتعالى، كان في منهم ربنا وصال. ثم طرق الباب فقلت من قال عمر؟ قال انتظر حتى استاذن لك النبي. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنته، فقال اذن له وبشره بالجنه. فقلت له ان النبي قد اذن لك وبشرك بالجنه. فدخل عمر وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اتى عثمان وطرق الباب فقلت انتظر حتى استاذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت فاستاذنت له النبي صلى الله عليه وسلم فاذن له وقال بشره بالجنه على بلوى تصيبه. فذهبت فقلت له اذن لك النبي صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنه على بلوى تصيبك. قال اصبر واحتسب ان شاء الله. ثم دخل فلم يجد مكانا عن يسار ابي بكر، عن يسار عن يمين ابي بكر ولا عن يسار عمر. قال فمن شده حيائه جلس في الجهه المقابله من البئر. يقول سعيد بن المسيب احد كبار التابعين، يقول اولت هذه بان النبي صلى الله عليه وسلم دفن مع ابي بكر وعمر في الروضه في الغرفه الشريفه، ودفن عثمان في الجهه المقابله في البقيع. كل قعده وكل وقفه مقدره، لا شيء يحدث في ديننا عبثا. هم هيتدفنوا مع بعض وده هيتدفن في الجهه المقابله. عثمان رضي الله عنه وارضاه، عثمان الحي، عثمان الكريم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه ولم يكن بالمدينه ابار يرتوي منها المسلمون، وكان هناك بئر يقال له بئر رومة يمتلكها يهودي يبيع الماء بالقطره، بيبيع الميه بالقطره، يعني اخذت نص كوبايه حاسبك عليها يهودي ويملك البئر، ولا يملك المسلمون مصدرا للماء سوى هذه البئر. فماذا يفعل عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ يقول لليهودي انا اشتري منك بئر رومة. فابى اليهودي مرضاه. فقال عثمان ازيدك في المال، هديك فلوس. فأخذ عثمان يزيد له في المال حتى أعطاه 12,000 دينار. ده 12,000 دينار ده. فقبل اليهودي على شرط ان هو يديني نص البير، انت يوم وانا يوم. وقال اليهودي ان عثمان رجلا تاجرا ماهرا، اكيد بقى هيتاجر معايا وهنكسبه فلوس ايه. فأخذ عثمان البئر يوما واليهودي يوما. فلما اشتراها منه وأعطاه 12,000 دينار، جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني جعلت البئر في يومي صدقة للمسلمين جميعا. فكان المسلمون يذهبون في يوم عثمان، مفيش فلوس، ما بياخدش منهم فلوس الا عثمان، فياخذون ما يحتاجون من الماء ويزيدوا الى اليوم التالي عشان يبقى لما يجي بكره ما يشتروش من اليهود. فوجد اليهودي نفسه في ورطه، طب كل يوم ده عثمان بياخدوا الميه وما يشتروش من حاجه من اليوم بتاعي. فعرض على عثمان ان يشتري اليوم الاخر، فاعطاه عثمان 8,000 دينار، فصار لليهودي 20,000 دينار. ثم بعد ان اشترى عثمان البئر قال ان البئر صدقه لله، للمسلم واليهودي، لكل الناس اللي عايز يشرب منها، لقد يعني تركتها صدقه لكل الناس. هو ده عثمان. من المفارقات الغريبة إن الآن في السعودية في حساب باسم سيدنا عثمان في أحد البنوك الإسلامية في السعودية. إيه بقى الحساب؟ الحساب ده أخذوا منه بعد وفاة سيدنا عثمان، فبقوا هما ملك، هو كان عاملها صدقة للمسلمين، فجم الخلفاء كل حاكم يجي ياخد الريع بتاع المال بتاع البير روما ديت ويجمعها ويقول دي فلوس عثمان، الى ان وصلت الى دماغنا هذا، وكانت الفلوس متجمعه باسم عثمان فوضعوها وعملوا له وقفا يسمى وقف عثمان، وعمل ايه؟ وعملوا فندق وعملوا بيها جناين وعملوا بيها تمر، زرعوا بيها نخل، كل سنه يجمع الريع بتاع المال بتاع سيدنا عثمان بتاع البير دير ويعملوا بيها نخل وتمر، ياكلوا منه الناس صدقات في طرقات المدينه الى وقتنا هذا. هو ده عثمان التاجر الامين الحيي السخي سيدنا عثمان المبشر من رسول الله بالجنه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر كما روى الامام الترمذي وقال ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، طلحه بن عبيد الله في الجنه، سعيد بن زيد في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، العشر المبشرون بالجنة من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ثالث المبشرين بالجنة سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله عنه وارضاه. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له، فهو الأول بلا بداية، وهو الآخر بلا نهاية، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا ونبينا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. عثمان الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. تطلع من الدرس النهاردة بالحياة، تطلع من الدرس النهاردة ما تكونش مسلم ضعيف، كن مسلم غني قوي حي كريم سخي. لما تعمل حاجة للإسلام ما تنتظرش بيعمل لربنا، يشتري ويترك للمسلمين. ليه المسلم يعني ليه ارتبط دايما المسلم بالفقر؟ ليه ما يرتبطش المسلم بالغنى؟ عندنا نماذج من الزهد. سيدنا بكر كان غنيا ولكنه كان زاهدا، وابو بكر وعمر كان زاهدا، كان عثمان غنيا يعني ما عندوش صدقات، ده عنده كرم لا حدود له. سنعلم كيف جهز ثلث جيش العسرة في غزوة تبوك، ثلث الجيش مجهزه. لو كان فقيرا من الذي كان سيجهز الجيش؟ لما يكون في فقراء في المسلمين والمسلمين كلهم فقراء، طب مين هيغني مين؟ مين هيدي مين؟ لابد ان تكون مسلما غنيا قويا حتى تعطي، فاليد العليا خير من اليد السفلى. ليه المسلم ضعيف؟ المؤمن القوي مش قوي بدنيا وبس، قوي في كل حاجه، في المعلومه، في عمله، في غناه، في عبادته، في حيائه، في سخائه. لازم تبقى سخي، لازم تبقى كريم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث الذي أورده الإمام البخاري في الأدب المفرد وأورده الإمام أحمد وابن عساكر والدمشقي، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً ملقياً ظهره إلي متكئ بفخذه على رجل عثمان، لابس هدوم السروال بس حاطط رجله كده ساند بيها على رجل سيدنا عثمان وهو يكتب عنه الوحي ويقول له: يا عثيم اكتب. والعرق يتفصد من جبين النبي وانا امسح عنه العرق. سيدنا جبريل نازل على النبي صلى الله عليه وسلم فبيكتب، بيقول له اكتب كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من جبريل ويقول لسيدنا عثمان بيدلقه، بيقول له: اكتب يا عثيم. ومن شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد العرق من جبينه، فتمسح عائشة رضي الله عنها وارضاها عن رسول الله العرق، فتقول: انظروا إلى مكانة عثمان، ما كان عبدا أقرب ولا أكرم على الله وعلى رسوله من عثمان، يقول له والوحي يمليه: اكتب يا عثيم، من لعن عثمان لعنه الله. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها. كيف يتحدث الناس عن عثمان ويقولون فيه، ويقول الذين يتحدثون في برامج اللغو وبرامج الثرثرة أن عثمان ترك الفتنة وعمل كذا وكذا؟ ماذا تعلم أنت عن عثمان؟ وماذا تعلم أنت عن هذا الحي من السماء؟ تستحي منه ملائكة السماء، أفلا تستحي أنت ولا تتحدث عنه؟ عثمان ذو النورين، فلما توفيت أم كلثوم قال النبي: والله لو لي ابنة ثالثة لزوجتها عثمان. وفي رواية: لو أن لي 40 من البنات لزوجتهن عثمان. هو ده عثمان بن عفان. لنا معه حلقة يعني الجمعة إن شاء الله الثانية القادمة إن شاء الله، إن كان في العمر بقية في الأجل الأخير، سنتحدث كيف جاهد جيش الأسرة، وكيف كانت خلافته، وكيف كان الصحابة، وكيف ولي هو الخلافة. ذلك إن شاء الله إن كان في العمر بقية وفي الأجل الأخير. اللهم ارزقنا الحياة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحياة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين يستحيون من الله حق الحياة، اللهم ارزقنا الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك منا ومن عصاك. اللهم اكتب لنا براءة من النفاق، اللهم اكتب لنا براءة من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على النبي محمد يشفع لكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا